حكم تربية الحيوانات أيا كانت. هذا فيه تفصيل، هذا فيه تفصيل. الأصل الإباحة، الأصل الإباحة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: دخلت امرأة النار في هرة، فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. قوله عليه الصلاة والسلام دخلت امرأة النار في هرة، لماذا؟ ما هي العلة؟ اقتناء الهرة ولا أنها لم تطعمها؟ العلة أنها لم تطعمها. فالأصل ماذا؟ الإباحة إلا بدليل. فالخبائث لا يجوز أن توضع، وما كان فيه ضرر لا يجوز أن يوضع. ما يجيش واحد يربي لي أسد مثلا، أو يربي لي تعبان، أو يربي لي مش عارف كذا، لا، هذه فيها إيه؟ يغلب عليها الضرر فلا يجوز. ما يجيش واحد يربي لي كلب، لا. النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري قال: من اقتنى كلبا بغير حرث ولا زرع نقص من أجره كل يوم قيراطان. والقيراط مثل جبل أحد. طب أنت عندك إيه من العمل عشان ينقص من أجرك قيراطان؟ واضح. اقتناء الكلاب مطلقا لا يجوز إلا لهذه العلة: رجل عنده مصنع، عنده شركة، عنده محل، يسافر يخاف على أهل بيته، فوضعه لهذه النية، هذه تدخل فيها أيضا النية، وضعه لهذه النية، فهذا لا بأس، فهذا لا بأس. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: من اقتنى كلبا بغير حرث ولا زرع. مفهوم؟ فيجوز هذا. أما اقتناء مطلقا يلعب به ويتفسح به مثلا ويخرج به ويمشي به، شفت واحد ماشي مع امراته مع الأولاد وشايل لي كلب، شايل كلب على دراعه كده، طب ده حراسة؟ ها؟ ده حراسة يعني؟ حراسة ايه؟ ده شايل كلب صغير كده، ولو زوجته قلت له خد شيل ابنك يرميه، لا شايل كلب، واضح؟ ده ايه ده بقى ان شاء الله؟ ناقص من اجره قيراطان يوم القيامة. لذلك لا يجوز بيعه، لا يجوز بيعه. في صحيح مسلم قال جابر: ثمن الكلب خبيث، ثمن الكلب خبيث، لا يجوز بيعه. فإن قال قائل: إني مضطر إلى أن آتي بكلب، إن آتي بإيه؟ أن آتي بكلب. لماذا؟ عندي مصنع، عندي أرض، عندي كذا، أريد أن آتي بكلب اثنين ثلاثة حتى يحمل هذا المكان، هذه النية، نعم هذه النية، ولا أستطيع إلا أن أشتريه. إذن تشتريه والإثم على الذي باعك، الإثم عليه هو، لأنه لا يجوز بيعه، الإثم عليه هو. أما أنت فأنت مضطر، والضروريات تبيح المحظورات. لذلك يجوز بذله ولا يجوز بيعه. عندك كلبين ثلاثة، واضح، ابذل مثلا، أخوك يريد واحد مثلا يحتاجه فتبذله له. أنت مستعجلين ليه؟ أين المعونة على البر والأخوة؟ واضح. فيبذله له. ابن حزم تكلم في هذه المسألة فقيل له، فقال: إن قال قائل مثلا نريد الهرة للفئران، أيام كانت القطط هي اللي بتصيد الفئران على أيام ابن حزم، فابن حزم قال إيه؟ فإن قال قائل أريد شراء هرة للفئران، فقلنا له: أبذل لأخيك، عندك مثلا هرتين ثلاثة أربعة، أبذل لأخيك واحدة اثنين عشان تاكل الفئران، ده على أيام ما كانت القطط تاكل الفئران. واضح المسألة؟ فالبذل جائز، أما البيع والشراء فلا يجوز. صارت ظاهرة الآن، يعني صارت ظاهرة حتى في الأماكن العشوائية الشعبية، صارت المسألة اللي واقف لي على النصيب بكلب، واللي واقف مش عارف هنا بيلعب بالكلب، واللي واقف عمال يهزر مع كلب، واللي ماشي لي بكلب في عربية وحطه مش... واضح؟ واللي ماشي بكلب، الكلاب الصغيرة دي مش عارف اسمها ايه، واضح، وماشي وبآلاف الجنيهات، بآلاف الجنيهات، وصار لها أسواق، وكنت ما كنت انا بعض اخواننا في السياره شفنا عياده بيطريه للكلاب والقطط, بقى لهم عيادات كمان واضح. واخونا خالد بيقول ده في توصيل منازل, يعني ممكن الدكتور هو اللي يجي له المنزل يجي للقطه عشان ما تاخدش برد ولا حاجه, فاهم؟ دي مصايب يا اخوانا, دي مصايب. نسال الله السلامه والعافيه.